بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كي والعلم كي لا ينفروا. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يقول الإمام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كي لا ينفروا. هذا الباب فيه أدب نبوي شريف في وعظ الناس وإرشادهم وتعليمهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في وعظه للناس وإرشادهم وتوجيههم أنه يتخولهم، والتخول هو التعاهد، أي يتعاهدهم بالوعظ والتذكير والإرشاد والعلم شيئا فشيئا ووقتا دون وقت، ليكسب من ذلك مكسبين: المكسب الأول حتى لا يسأموا ويضجروا ويتطرق إليهم الملل الذي يؤدي قطعا إلى النفور والإعراض ونحو ذلك، والمكسب الثاني ليضمن استمرار استماعهم وإقبالهم، ويضمن أيضا، ممكن تكون نقطة ثالثة، حسن فهمهم واستقبالهم لما يقول. فإنك إذا أكثرت من التعليمات والتوجيهات على الشخص في أوقات متقاربة ينسي الكلام بعضه بعضا، وإذا ضجر الإنسان من كثرة هذا يغلق ذهنه ولا يستوعب في الغالب ما تقوله، فيصبح كلامك له كالذي يصب في إبريق منكوس، مهما صب لا يمكن يدخل فيه شيء، لكن يراعي حال النفوس وحال إقبال القلوب، فينظر وقت نشاطهم وانشراح نفوسهم واستعدادهم الذهني للاستيعاب والاستقبال، فيرشدهم ويستغل هذه الفترة، فترة النشاط وانشراح النفس وإقبال القلب، بالتوجيه والوعظ والتذكير. والضمان لاستمرار ذلك هو التعاهد، أن يأخذهم بالعلم والموعظة شيئا فشيئا ووقتا دون وقت، مراعاة للأحوال وخوفا من تطرق الملل والسآمة، ضمانا لاستمرار إقبالهم إليه واستماعهم ما عنده، وضمانا أيضا لاستيعابهم ما يقول ووضعهم له في الموضع اللائق به. وهذا أيضا يفيد حتى في منهج التعليم، فإن الشيء الذي يتلقى شيئا فشيئا ويستقبل حال النشاط وإقبال الذهن شراح النفس يستوعب ويفهم وينزل منزلته اللائقة به، فلا يكاد يضيع ولا يكاد يفوت. أما إذا وجهت التعليم أو أصدرت المعلومة للمستقبل لها وهو في حال تشوش الذهن وإغلاق يعني إدبار النفس وضيق في نفسه أو نحو ذلك، لا يكاد يستوعب ما تقول، وإن استمع لك كهيئة المجامل أو المضطر، كأن تكون أستاذا تفرض عليه شيئا أو واردا فقط يعني جسدا كما يقال بلا روح، فيصبح كلامك يعني في غير محله اللائق به فلا يستوعب ولا يفهم، وبالتالي كأنك ما صنعت شيئا. فمراعاة أحوال النفوس مهم. لكن قد يقول قائل لكننا نحتاج أن العلم واسع كما تعرفون، وبحر خضم متلاطم، فإذا أخذناه وانتظرنا نشاط النفوس وكذا تضيع الأعمار وتدبر الأيام وتتصرم السنون ونحن ما يعني تجاوزنا إلا شيئا قليلا نزل. فنحتاج أن نكثف، قد يقول هذا قائل، نحتاج أن نكثف يعني الدروس ونضغط الأوقات و يعني نضغط النفس حتى نستوعب أكبر قدر ممكن من العلم والفائدة في أكثر في يعني أقصر وقت ممكن. هذا له وجهة نظر لا شك أنها صائبة، وأنت إذا قرأت في تراجم الأئمة والعلماء السابقين تجد أنهم بالفعل استوعبوا أوقاتهم ليلا ونهارا وسفرا حضرا، ويعني حتى ربما ضغطوا على أوقات راحتهم ونومهم لأجل الدرس والمذاكرة والمراجعة والتقييد والسماع والحفظ ونحو ذلك، وقصصهم في ذلك مشهورة معلومة معروفة. لا يكاد أحدهم ينام من الليل إلا قليلا، ولا يكاد يعني يتمتع بما يتمتع به غير الناس حتى من المباحات من النزهة ونحو ذلك من أمور. نقول هذا طبعا جوابه، المقامات تختلف، المقامات تختلف، هذا هدي عام للنبي صلى الله عليه وسلم مع عموم الناس، لكنه تجده بعض أصحابه يلازمونه سفرا وحضرا ويتلقون عنه ويسمعون منه. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه كما جاء في الحديث، يعني لازمه ملازمة تامة لا يكاد يفترق عنه إلا وقت راحة النبي صلى الله عليه وسلم وخلوته في داره. وأبو بكر كان يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل كل يوم. فهذه مقامات يراعيها العالم التعليم عند الخطاب العام للناس وعظا وتذكيرا وعلما. لا شك أن الناس كلهم ليس عندهم الاستعداد لأن يسمعوا كل يوم ويعني يوعظوا في كل وقت، يعني تعرفون أحوال الناس بالكاد يعني يصبروا على 10 دقائق في الأسبوع لموعظة أو ذكرى. فيراعى هذا، يراعى هذا لنكسب المكاسب السابقة حتى لا يسأموا، والسام سيؤدي إلى النفور ونحو ذلك. وحتى إذا استمعوا يستمعوا الاستماع اللائق بالعلم الذي يلقى عليهم فيقدروه قدره وينزلوه منزلته. أما إذا كان هناك درسا وعلما وحفظا لخواص الطلاب الذين يعني سمت هممهم وارتفعت يعني رغباتهم وأصبح يعني متعتهم، نستطيع نقول أصبحت متعتهم فعلا في القراءة والدرس والحفظ والعلم، فهذا مقام آخر يعني لا يحجر عليهم فيه بل يشجعون عليه. نحتاج إلى مثل هذه يعني صرف أكبر قدر وقت من العمر والزمن للتحصيل والطلب، ولو حتى يعني ضغط الطالب النجيب صاحب الهم العالي على وقت راحته ونومه كما هي كما قلنا أحوال الأئمة والعلماء. وإلا كيف يخرج لك النوابغ ويعني المبدعون والعلماء إلا بهذا الجهد الدؤوب؟ أما إذا تريد تدرس يعني من وقت لوقت وتلقى الدرس من وقت لوقت وتراعي حال نشاط النفس، النفس إذا ما هو النفس كالطفل إن ينشأ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم إذا ما أخذتها بهذا. هذا مقام طالب العلم المجتهد الذي وطن نفسه على ذلك ومرنها ودربها، وموطن الوعظ العام وإلقاء العام للناس يراعى فيه هذا الأدب النبوي الذي ترجم به الإمام البخاري هنا: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كي لا ينفروا. كلمة كي لا ينفروا طبعا ما جاءت في الحديث، في الحديث مخافة السآمة، لكن ذكرها بالنتيجة، فالسآمة تؤدي قطعا إلى النفور وعدم الاستماع، أو قل الاستماع مع عدم الفهم وعدم الاستعداد لإنزال هذا الكلام منزلته اللائقة به. ثم ورد في الباب حديثين هذا أحدهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. في رجال البخاري أو في شيوخ البخاري رجلان يحملان هذا الاسم محمد بن يوسف، أحدهما محمد بن يوسف الفريابي، والآخر محمد بن يوسف البيكندي البخاري. والقاعدة إذا أطلق البخاري فقال حدثنا محمد بن يوسف فتحمل مباشرة على الفريابي، وإذا أراد البخاري البيكندي ينسبه فيقول حدثنا محمد بن يوسف البيكندي. احفظوا هذا. إذن يصبح شيخنا هنا من هو؟ هو الفريابي. نترجم له ترجمة سريعة. محمد بن يوسف ابن واقد الضبي بالولاء، الفريابي نسبة إلى فرياب بلدة في بلاد التركمان، ذاك هو تركماني الأصل، أصله من الفرياب في التركمان، ونزل قيسارية في فلسطين ومات بها، وذلك ربما ترجم فقيله القيساري نسبة إلى قيسارية، وإلا هو أصله فريابي تركماني. قال عنه البخاري تلميذه: كان من أفضل أهل زمانه. البخاري الإمام يثني على شيخه محمد بن يوسف بقوله كان من أفضل أهل زمانه، هذه تزكية لدينه وفضله. قال عنه ابن زنجويه صاحب كتاب رجال مسلم: ما رأيت أورع منه. هذا أيضا تزكية في الديانة، في الورع والاحتياط للدين. يقول الدارقطني، الإمام الدارقطني يقول: هو في النسك والفضل قرين الثوري، والثوري شيخه هنا، يعني قرين سفيان الثوري في النسك والفضل والورع والديانة ونحو ذلك. ارتحل إليه الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يرتحل أو لا يكاد يرتحل إلى شخص إلا إذا ثبتت عنده ديانته وأمانته وعلمه الواسع. ارتحل إليه في سنة 212، لكن بلغه موته في أثناء الطريق فتحسر على عدم لقائه ورجع. فيكون البخاري هنا، هذه المعلومة جد مهمة، البخاري هنا يقول يعني يكون ارتفع طبقة على طبقة الشيوخ، الإمام أحمد في طبقة شيوخ البخاري، ومع ذلك فات البخاري لقي الفريابي، لأنه يسكن في بلاد أو في الأصل كان في بلاد ما وراء النهر في الفرياب، والبخاري باعتباره بلديه من تلك البلاد لقيه، فيكون ارتفع درجة هنا. فإذا روى البخاري عن الفريابي يكون مثل رواية أحمد عن من هم في طبقته عن سفيان وغير سفيان، فيكون البخاري ارتفع طبقة فأصبح في مستوى شيوخه إذا روى عن الفريابي. هذه معلومة جد مهمة. توفي مذكورة ولا لا؟ 212 كما قلنا لما راح إلى أحمد فبلغه موته. قال حدثنا سفيان وأخبرنا سفيان. هنا أيضا يعني فائدة، محمد بن يوسف الفريابي روى عن السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن إذا أطلق فقال أخبرنا سفيان فتحمله مباشرة على سفيان الثوري، وإذا أراد الآخر قيده وقال حدثنا سفيان ابن عيينة. فحيثما يرد معك في الصحيح محمد بن يوسف مطلقا فهو الفريابي، ومحمد بن يوسف عن سفيان فهو الثوري، هذه نحفظها. سفيان الثوري معروف، ترجمنا له في دروس سابقة، نذكر تذكرة سريعة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المشهور، أحد من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو جدير بذلك وحقيق به، من الأئمة الكبار أثنى عليه العلماء جميعا، وهديه ونسكه أكثر من أن يذكر، وقد ترجمنا له ترجمة ضافية في درس سابق فلا نعيدها. توفي سنة 161. عن الأعمش، الأعمش لقبه واسمه سليمان ابن مهران بكسر الميم، ابن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي، مولى بني كاهلة وبنو كاهلة من أسد بن خزيمة، كوفي من مناقبه كما ذكروا، كان فصيحا لم يلحن قط، ما عثر له على لحنة في الكلام لفصاحته، وكان يلقب بالمصحف لشدة اقتداره على الكلام وبراعته وعدم خطئه ولحنه وصدقه يلقب بالمصحف، لأن المصحف طبعا لا خطأ فيه ولا نقص فيه، فيلقب الأعمش بالمصحف لكونهم ما زل بكلمة قط من جهة اللحن، يعني من جهة اللغة، لاقتداره على الكلام وتشبعه بلسان العرب، مع أنه ليس عربيا في النسب، ولكن العربية هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. فإذا انضاف إلى ذلك العلم والنسك والدين، ما تغني العربية عن أهلها إذا ذهب الدين وذهبت اللغة معها. لا لغة ولا دين، عربية إيش يعني؟ عربي شيء يعني ما لنا قيمة؟ اللغة هذا ضبط اللغة وضبط الدين، فلقب بالمصحف ولا يضره كونه ليس عربيا في نسبه. الأعمش الإمام طبعا، نعم، فصيحا لم يلحن قط، أصله من الديلم، ولد 63، مات 148. قال عنه يحيى القطان: كان من النساك، هذا وصف القطان له. قال القطان أيضا: كان علامة الإسلام، أوصاف عالية جدا. وكيع ابن الجراح يقول عنه: اختلفنا إليه 60 سنة. انظر للضبط هذا، انظر للحياة هذه العجيبة. اختلفنا إليه 60 سنة، نتردد إليه ونسمع منه وندرس عليه 60 سنة، ما رأيته يقضي ركعة. يعني ما عمره جاء متأخر ففاتته ركعة أو ركعتين مثل حكايتنا. وبقي أكثر من 40 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. هذا بالسنوات الشغلة، يعني 40 سنة التكبيرة و60 سنة ما فاتته الركعة الأولى. هذا يعني ضبط للحياة من أعجب ما يمكن، مع العلم والفصاحة والطلب والدراسة. ما هو جالس يعني في المسجد هكذا، يدرس وكما تعرف ويقرأ ويقرئ ويعلم، وهو مقرئ وله قراءة، وإن كانت عند القراءة تعتبر من الشواذ، ومحدث يعني متفنن في العلوم حتى، ومع ذلك 40 سنة ما أخطأته التكبيرة الأولى مع الإمام، و60 سنة ما أخطأته الركعة الأولى، ما رأيته يقضي ركعة. شيء عجيب فعلا. يقول شعبة عنه: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. هذا دليل على أنه كان واسع الرواية، يعني حفظه للحديث غزير جدا، حتى أن مثل شعبة في نهمه وحرصه يقول: ما أشبعني أحد بكثرة الرواية مع الثقة والحفظ والديانة والضبط مثل الأعمش. رأى الصحابة، رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، وإذاك عد في صغار التابعين الذي رأى صغار الصحابة، هكذا قاعدة تقسيم الطبقات، التابعين 3 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، حسب ما لقياهم للصحابة. فمن لقي كبار الصحابة كالعشرة والخلفاء ومثلها، هذا عد في كبار التابعين، ومن لقي عامة الصحابة من أواسطهم، من لقي صغار الصحابة كأنس وابن عباس وابن الزبير يعد في طبقة صغار التابعين. فالأعمش كذلك، رأى أنس بن مالك، هذا الذي أدركه من الصحابة فقط، لكنه لم يسمع منه، وروايته عن أنس تعتبر دائما مرسلة لأنه ما سمع منه. كان لطيف الخلق، مزاحا بساما، يدخل على الخلفاء ويعظهم ويذكرهم، وله معهم قصص مشهورة، خاصة مع هشام بن عبد الملك، وكاد أن يتعرض لي يعني مشاكل كثيرة، بل تعرض لمشاكل كثيرة معهم، لكنه يعني احتسبها. يعني هذا تقريبا مناقبه، ربما دلس عن غير الثقات، أخذ عليه التدليس، لكن إذا صرح المدلس بالسماع يعني الأمر يعني لا إشكال فيه. وهنا يعني جاءت رواية أخرى في التصريح بالسماع: توفي كنا 148. عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة الأسدي، أيضا من أسد بن خزيمة، كوفي، شيخ الكوفة وعالمها، مخضرم جليل، ترجمنا له في دروس سابقة. روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة، إذن هو من كبار التابعين، وصل لعمر وابن مسعود وعثمان، وصل للخلفاء، إذن هو من كبار التابعين قطعا. تعلم القرآن الكريم على شيخوخة أسلم، وهو رجل كبير. أبو وائل يعني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في بني أسد بن خزيمة، وكانوا يسكنون نجدا في ذاك الوقت. لكن طبعا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ما عد في الصحابة لفقد الرؤية، وعد في المخضرمين لأنه أدرك الحياة النبوية. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون ماذا حصل؟ ارتد أكثر العرب، الردة المشهورة في عهد أبي بكر الصديق. ممن ارتد؟ قومه بنو أسد ابن خزيمة، وهو معه. ذلك يقول، هو يقول: لو رأيتنا هرابا، أي هاربين من خيل خالد، لما أرسل أبو بكر خالد الوليد بالجيش يقضي قتال المرتدين، لو رأيتنا هرابا من خيل خالد يوم بوزاخة. يوم بوزاخة غزوة مشهورة، معركة مشهورة، اجتمعت فيها قبائل غطفان وأسد بن خزيمة وبعض قبائل أخرى لحرب الجيش الذي جهزه الصديق بقيادة خالد، يسمى يوم بوزاخة مشهور، وكان النصر فيه والظفر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة، يقول: لو رأيتنا هرابا من خيل خالد يوم بوزاخة، فلئن مت يوم ذاك لكانت النار، يعني لو مت وانا حردة لكانت النار. فهو أسلم ووقع فيما وقع فيه قومه، ثم من الله عليه فعاد فأسلم مرة أخرى وحسن إسلامه وأقبل على العلم. وذلك في ترجمتي كما نقلت قلت: تعلم القرآن على شيخوخته، أسلم وارتد وراح العمر كله، بقي له كم سنة أدرك فيها خيرا كثيرا، حفظ القرآن في شهرين، ولزم ابن مسعود كظله، يعني ما بقي وقت. هذا يعني التخول الآن ما يصلح معه، هذا يريد يستغل السنواتين إلى الخمس سنوات الباقية كظله، فروى علما كثيرا وأصبح كما يعني سمعنا يعني عالم الكوفة وشيخها، وتلقى عنه التابعين العلم، وما بارك الله له في بقية حياته بما لزم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه إبراهيم النخعي: إني أحسب أبا وائل مما يدفع عنا به بفضله وصلاحه وديانته. توفي سنة 82 أو 82. هذا أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود الصحابي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا كلمة كان النبي تشعر بأن هذا سلوك مستديم عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرفه الصحابة أنه ما كان يتابع عليهم المواعظ والتذكير، كان يتخولهم، يأخذهم شيئا فشيئا ووقتا دون وقت. فكلمة كان النبي تشعر بأن هذا كان ديدنه وخلقه عليه الصلاة والسلام في وعظهم وتذكيرهم. طبعا لهذا الحديث عن ابن مسعود سبب لم يذكر هنا، وسيأتي ذكره في باب آخر، وهو أن ابن مسعود نفسه لما كان في الكوفة كان يصنع ذلك، فكان يعظ الناس في المسجد كل يوم خميس مرة في الأسبوع. طبعا والحاضرين عنده لسماع الموعظة فضلاء التابعين، ويعني فرصة من يسمع من ابن مسعود أحد السابقين الأولين مما من علمه وفضله وما يرويه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود يوم الخميس يعظ الموعظة العامة، ويجلس طبعا بقية التابعين في داره يتلقون ويسمعون. كما قلنا المقامات تختلف، فقالوا له: إنك تذكرنا وتعظنا كل خميس، فلو ذكرتنا كل يوم. يعني عندهم رغبة، يريدون ذلك ويحبون أن يسمعوا منه الموعظة والذكرى كل يوم. ولكن ابن مسعود لفقهه ومعرفته بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام ما حاد عن هذا المنهج، بل التزمه وبين لهم لماذا هو يعني يتخولهم بالموعظة كل يوم خميس. فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة على الأيام، يعني على فترات من الأيام، كراهة السآمة علينا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه لا يمكن أن يمل، ومجلسه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني يتطرق إلى حاضره ملل أو سام، والمتلقون أصحابه لو جلس يحدثهم الليل والنهار ما سئموا ولا ملوا. فمن باب أولى ابن مسعود مع التابعين، ومن باب أولى طبعا يعني غيرهم يراعون هذا الأدب وهذا الخلق. فكونهم عرضوا على ابن مسعود أن يعظهم كل يوم ما أخرجه هذا عن المنهج الذي توقع عن يوسف بأن يلتزم بالتخول في الموعظة كراهية السام. فإذا كان 5 أو 10 يحبون ذلك، ربما أكثر الناس الحاضرين لو توبع عليهم سيملون ويسامون، فينبغي أن يراعى ذلك. وأكرر وأؤكد على اختلاف المقامات، ابن مسعود هذا نفسه كانت له مجالسه الخاصة التي ربى بها، يعني كما قلت أبو وائل لازم ابن مسعود كظله، يعني ما يكاد يرى ابن مسعود في مكان إلا ومعه أبو وائل وغيره، يتلقى عنه كل شيء ويسمع، لأن هذا يهيأ ليكون يعني شيئا آخر. أما الموعظة العامة وإرشاد الناس يراعى فيه هذا الأمر الذي تكلمه والتخول بالمكان الذي يتخولنا. التخول هو التعاهد في اللغة، يقال لمن قام بتعاهد شيء ومراعاته يقال له تخوله. ومنه أطلق على الخادم كلمة أو الخدم كلمة الخول، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، جعلهم الله أي الخدام والرقيق، خوالكم أي يتخولون أموركم، يتعاهد مالك أو يتعاهد مزرعتك أو يتعاهد طعامك يصنعه لك. فأطلق عليهم هذا الوصف لأنهم يتعاهدون، الخادم في الغالب يتعاهد شؤون يعني مخدومه من طعامه ومثلا مزرعته أو ماله، خازن المال يسمى أيضا يطلق عليه هذا الوصف. فالتخول في اللغة هو التعاهد، تعاهد الشيء والعناية به، هذا في اللغة. يتخول أي يتعاهدنا ولا يتركنا بل يعظنا، وهذا هو. لكنه رأى أن المناسب لضمان استمرار هذا التعاهد هو أن يأخذهم به شيئا فشيئا ووقتا دون وقت، يتخولنا بالموعظة. جاء في ضبطها 3 وجوه. الوجه الأول التخول بالخاء والتشديد وهو التعاهد، والتخون بإبدال اللام نونا، والتخون في معنى التعاهد لكن بمفهوم اللقب مثل التأثم. ما معنى التأثم؟ إذا قلت فلان يتأثم من هذا الأمر يعني يبتعد عنه خوف الوقوع في الإثم، يتحنث، ما جاء معنا حديث أن كان يخلو في غار حراء يتحنث. التحنث ما هو؟ الحنث هو الإثم، يعني يترك ما عليه قومه من أحوال وعباد خوفا من الوقوع فيما هو فيه، فهذا يسمى مفهوم اللقب. ومنه التهجد، نسمي صلاة الليل ما هي؟ الهجود هو النوم، والتهجد دفع النوم ورفعه للقيام والصلاة، إذا لن تقوم تصلي حتى تدفع النوم وترفعه. ومن هذا التخون أي تبتعد عن الخيانة، ولا تبتعد عنها إلا بحفظ ما وكلت به والعناية به والقيام عليه. فإذا وكلت على مال كيف تتخون أي تحذر الوقوع في الخيانة؟ بالحرص ولا لا، وحفظ المال والحدب عليه لا بالإهمال، تبات وإلا كالتأثم والتحنث ونعم. فيكون معنى التخون أي يتخولنا بالموعظة، أي خوف الوقوع في التقصير فيما أمر به من البلاغ والنصيحة لنا، وجد أن التعاهد هو المناسب لإبلاغ هذه الأمانة كلف بها من الله، وهي تعليم الناس وتذكيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، فوجد أن الأسلوب الأنسب هو التعاهد، خوف الوقوع في التقصير فيما كلف به من البلاغ عن الله. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. والضبط الثالث بالحاء المهملة أي يتحولنا، وهو يعني النظر في أحوالنا من يعني ينظر أنسب الأحوال لي وهي رواية أبي عمرو الشيباني كما نقلها أبو عبيد الهروي في غريب الحديث، أي ينظر أحوالنا المناسبة. قلت في بداية الشرح التعاهد يكون على الأيام ومراعاة لنفسيات الناس، فإذا رأيت منهم إقبالا ونشاطا تستغله في التعليم والدرس والتذكير. فيتحولنا أن ينظر الأحوال المناسبة فإذا رأى نشاطنا وإقبالنا وعظنا وعلمنا، وإذا رأى شيئا غير ذلك أقصر حتى يأتي الوقت المناسب. فإن شيء تضبطها يتخولنا وهو التعاهد، والمعنى صحيح وبه جاءت أكثر الروايات، التخول وهو خوف الوقوع في الخيار بتبليغ ما أمر به، فرأى أن الأنسب ذاك التعاهد لضمان الاستمرار، أو يتحولنا أي ينظر الأحوال المناسبة لنا بالموعظة. التخول هنا يتعاهدنا بالموعظة والتذكير والتعليم خوف كراهة في الأيام أن يأخذنا على الأيام. وقد جاء في كما قلت في سبب تحديث ابن مسعود أنه النبي كان يعظهم كل يوم خميس أي مرة في الأسبوع، وربما زاد بحسب الأحوال والمقامات والمناسبات والطوارئ. قد يطرأ أمر، يطرأ كسوف، ما يقول انتظر يوم الخميس، هذا مناسبة، طرأ شيء، طرأت مشكلة، طرأ خلل يحتاج أن يعالج، ما ينتظر التأخير. لكن البرنامج العام يبقى مستمرا في التذكير والتعليم والطوارئ والأحوال الخاصة والمقامات الخاصة لها اعتبارها كما ذكرنا. كراهة، كراهة مبنية على النصب، لماذا؟ كراهة ليش مبنية على النصب؟ هذا اللي يسمون المفعول له، ويسمون بعضهم المفعول لأجله، أي يصنع ذلك لأجل، لماذا؟ كراهة خوف أن نقع في السآمة، فانتصبت كلمة كراهة على أنها مفعول له، أو قل مفعول لأجله، كراهة السآمة. ولولا هذه الكراهة لا كثف علينا الموعظة ولم يراعي هذا الخلق. كراهة السآمة، على السآمة هي الملل والضجر. والنفس البشرية هكذا، النفس ملولة، النفس البشرية ملولة ضجورة، ما تكاد تستقيم لك على طريقة، فتحتاج أن تأخذها. كما قال أحدهم النفس كالفرس الجموع، الفرس التي ما دربت بعد، فتحتاج سائس يأخذها على الأيام وعلى الأوقات، ها، حتى يعني يلين قيادها له فيسوقها إلى ما شاء من خير. وهذا يحتاج إلى جهد نفسي ووقتي وحكمة فيما لابد من ذلك. النفس ملولة وضجورة، وهذا من طبعها، وهذا يراعى في الجانبين، يراعى في جانب الطلب والتحصيل والموعظة والإرشاد من جانب المعلم ومن جانب المتعلم على حد سواء. حتى جاء في الحديث في قولنا في قراءة القرآن وهو أفضل العلم وأجله وأحسنه وأطيبه، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني ما وجدت في قلبك انشراحا اقرأ، إذا وجدت يعني شيئا من الانقباض وكذا يعني حاول أن تأخذ النفس يعني شيئا، ذاك يكون لك ورد إما على الأيام أو على هذا، لا تقطع ولا تضغط فتقع في السآمة التي ربما تسوق الإنسان إلى النفور وإلى كراهية قراءة القرآن أو سماع العلم أو سماع الموعظة، وهذه محظورات شرعية خطيرة، من وقع فيها وقع في خلل عظيم. إذا اقرأ القرآن ما اختلفت عليه، فإذا اختلفت قلوبكم فقوموا عنه حتى يعني تستغل وقت نشاط آخر، تستغل وقت نشاط آخر، وهكذا التحصيل. ولكن هنا يعني لا بد أن أذكر هذا، لا بد أذكره، طالب العلم الذكي والعابد أيضا في جانب العبادة كما هو في طلب العلم في جانب العبادة، مر معنا تذكرون حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أحب العمل الله أدومه، لما دخل فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة، وذكرتها بكثرة الصلاة، تذكرون هذا في كتاب الإيمان، فقال سمه أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل، حتى يعني خذ من العمل ما تضمن أنك تثبت عليه وتستمر حتى لا تقع في السآمة والملل وأنت واقع فيه لا محالة، إذا أخذت نفسك هكذا مباشرة بالضغط ودون التدريب والتؤدة. وشرحنا هذا في جانب العبادة مطلوب، وفي جانب الموعظة والإرشاد مطلوب، وفي جانب الطلب. لكن الذي أريد أن أذكره أقول طالب العلم الذكي ينبغي أن يخدع نفسه. طبعا لو انتظرت نشاط نفسك ربما ما تنشط معك في الأسبوع إلا وقت قصير، وربما في الشهر، خاصة نحن في هذا الزمن النشاط يعني قليل والهمة قليلة والأشغال كثيرة والأحوال تعبانة والله المستعان. إذا بتنتظر حتى تقرأ كتابا أو تصنع بحثا نشاط نفسك معناته يفتح الله عليك وعلى دراستك. فكيف تصنع؟ خذ نفسك يعني كما قال بعض العلماء يعني انقلها من بديل إلى بديل ولا تزال في الطلب. يعني إذا كنت مثلا تدرس فقها فضجرة النفس لكثرة المسائل وتشابكها انقلها إلى فن آخر من العلوم. اقرأ في التاريخ مثلا، اقرأ في الأدب، اقرأ في أخبار الأنبياء والرسل، اقرأ في مثلا كتب ثقافة عامة، فلا تزال تقرأ وتطلب ولا تزال تستفيد، وأخرجت نفسك من يعني السآمة، وفي نفس الوقت ما أغلقت عليها باب الفائدة. وذلك قلت في دروس سابقة قديمة في المنهج لطلب العلم ونحوه، ينبغي أن يكون لك يعني ركن في مكتبتك خاص بهذه الكتب، كتب الأدب والأشعار والتواريخ والغرائب والملح والأشياء هذه، تستغل فيها وقت الكلل والملل الذي يطرق نفسك. فإنك إذا سئمت من تحليل مسائل فقهية أو تخريج حديث أو يعني مسائل عقائدية فيها أشياء مثلا شائكة وكذا والنفس ستمل قطعا، قفها أقف هذا البحث ترقبا لفرصة أخرى تنشط فيها النفس، لكن ما تروح تأكل سكريم وتنام، ما يصلح هذا. يعني اقرأ في الأدب، خذ كتاب الأمالي أو غير، اقرأ في الأدب. القراءة في الأدب ممتعة للنفس وجميلة وتثريك، وتحتاج الجانب الأدبي لاستقامة اللسان ونحو ذلك، ولا تخلو من فائدة، وفي نفس الوقت لا تزال مستمر في التحصيل والقراءة والطلب، ما أعطيت النفس فرصة للعب وتضيع الأيام وشيء من هذا القبيل. فهذا يجب أن يكون أيضا طالب العلم ذكي، وإلا تتصرم عليه الأوقات وما فهم لا هذا ولا هذا. الباب الحديث الآخر، حدثنا يقول محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري، كنيته أبو بكر، لقبه بندار بضم الباب، بندار. البندار في اللغة هو الذي يجمع فيه التمر، مثل المربد أو الجرين أو نحو ذلك الذي يجمع فيه التمر. ولقب بندارا لأنه جمع حديث أهل البصرة، جميع مشايخ البصرة سمع منه، فلجمعه هذا الحديث لقب ببندار، كأنهم اجتمع عنده حديث علماء البصرة كلهم، كما يجمع التمر في مستودعه أو في بنداره. ثقة إمام حافظ، قال عنه ابن خزيمة إمام أهل زمانه في العلم، نعم قال عنه إمام أهل زمانه في العلم، قال عنه الحافظ بن حجر أحد الثقات المشهور، روى عنه الستة كلهم، وثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما، وضعفه عمرو بن علي الفلاس بدون ذكر سبب التضعيف، فلم يلتفت أحد إلى تضعيفه. هذا كلام الحافظ في تهذيب التهذيب. نعم، ماذا أيضا احتج به الجماعة، وروى عنه البخاري ولم يكثر، وأكثر ما روى عنه حديثه عن شيخه غندر محمد بن جعفر، وهو من صغار شيوخ البخاري، وكان بندار يفتخر برواية البخاري عنه. أبو ندار الشيخ مسرور جدا ويفتخر عند الناس أن البخاري روى عنه وأدخل حديثه في الصحيح، اعتبر هذا يعني شهادة تخرج يعني رائعة. توفي سنة 252. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد هو القطان، سيرته أو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، الإمام الحافظ الحجة، أحد أئمة الجرح والتعديل، متفق على جلالته، سمع منه الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ووكيع بن الجراح وغيرهم من كبار علماء البصرة وبغداد في ذاك الوقت. قال عنه ابن حبان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما، مهد لأهل الحديث رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء، فإذا وثق رجلا فدونك. إذا وثق يحيى بن سعيد رجل فلا يكاد يكون إلا ثقة، لأنه كان متحري حتى ممكن أقول متشدد لا يوثق إلا بعد التثبت الشديد، يحيى بن سعيد القطان. يقول الشاذكوني، يقول كان يحيى بن سعيد القطان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى سارية في المسجد، فرأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وكبار شيوخ أهل العراق كلهم، شو الأسماء العالية هذه، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، وقوفا عنده يقيدون ما يقول كلمة كلمة، كل ما قال كلمة كتبوها، ما يسولف، ما جالس يسولف، هو يحدث ويقول فلان ثقة وفلان فيه كذا، يكتبون كل شيء من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا ديدنهم مع شيخهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله. طيب، مع ذلك شوف عبادته، دائما أركز على هذا العلم، شوف هذا مهتم بالرواية والتثبت والجرح والتعديل والسماع. وفي الليل شوف يحيى بن معين أحد كبار طلابه ماذا يقول، يقول أقام يحيى الليل 20 سنة يكاد يختم القرآن في يومه وليلته لكثرة تلاوته وصلاته، يكاد من كثرة طول صلاته خيل إليهم أنه ربما يختم المصحف في يوم وليلة، شيء عجيب. وإذا هذا الليل والنهار ما سمعته، إذا الحياة كلها، هذا شيء عجيب. توفي رحمه الله 198. حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي، ترجمنا له مرات كثيرة، قال حدثني أبو التياح، هذا من الأفراد، ليس في كتب الستة، في رجال الكتب الستة، من يكنى بأبي التياح إلا هذا، واسمه يزيد ابن حميد الضبعي البصري، أبو التياح كنيه يعني فريد بها، ليس في رجال الكتب الستة من يكنى بأبي التياح سواه، واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري، من التابعين، روى عن أنس وعمران بن حسين وغيرهم من غيرهما من الصحابة، قال عنه الإمام أحمد ثبت ثقة ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأخرج له الجماعة كلهم، توفي 328. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. طبعا هذا قبل قليل في الحديث السابق عرفنا هديه العملي، الآن يعطينا توجيه قولي لنا جميعا بأن بالتيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير، ومن ذلك ألا يعني تتابع على الناس في الموعظة أو في العلم، إذا خشيت عليهم تطرق السامرين فإن هذا سيؤدي إلى النفور قطعا، وأنت مأمور شرعا بأن لا تكون سببا في نفور الناس. من ذلك مثلا خطبة الجمعة تطويلها على غير العادة، مثلا كان يأتي الخطيب فيخطب فترة طويلة، هذا ربما بل هو كذلك يضجر الناس ويعني يجعل السامة تتطرق إليهم، وإذا تطرقت السامة إلى شخص انغلقت مسامعه، ومهما قلت ولو قلت يعني علما ما قاله غيرك لن يجد آذانا صاغرة، لأن السامة تتطرقت. فيجب أن يراعى خطبة الجمعة تطويل عن المقصود، ويعني والكلام إذا كثر كما قلنا ينسي بعضه بعضا، ما يخطب ساعة إلا ربع، ما معقول هذا، ولا يحتاج إلى هذا، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة بحسب يعني ما تعوده الناس، ويركز في كلامه ويكون مصوغا صياغة يعني متقنا، ليضمن عدم السامة والاستماع الجيد والفهم عنه، وكونهم يستمعون 10 دقائق أو ساعة ويفهمون ويستوعبون خير من أن تبقى على المنبر ساعة إلى ربع أو نحو ذلك وقد سئم أكثرهم وضجروا وقرر نصفهم ألا يأتوا لهذا المسجد بعد هذه الجمعة ويذهبون يبحثون عن مسجد آخر، ما هو يعني هذا مطلوب ولا مطلوب. وكذلك في الموعظة وكذلك في التعليم يجب أن خاصة ليه؟ لأن الداعي إلى الله ومعلم الخير هدفه هداية الخلق، أليس كذلك؟ وإرشادهم، ما لك مصلحة أنت في ذلك شخصية ولا لا؟ وأمامك أسوة وقدوة نبوية قولية وعملية، فما الداعي لتجاوزها والخروج عن هديها وسننها؟ ولو ظننت أن ما هناك مصلحة معينة فأنت لا تقدر المصلحة أعظم من تقدير من هو أجل منك وأفضل كأصحاب رسول الله وكرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هدي وصف. فيجب عليك أن يكون هدفك كسب أسماء الناس وفهمهم ولو بكلمات موجزة وقليلة ومركزة، لأن الكلام الكثير يعني ينسي بعضه بعض. إذن يسروا ولا تعسروا، أورده للمناسبة هنا، ولو لفظ عام في كل شيء، يعني التيسير مهما أمكن في حدود الضوابط الشرعية مطلوب ومرغوب فيه. وبشروا ولا تنفر، ومن ذلك أخذ الناس بالتعاهد بالتذكير والموعظة على الأيام وعلى الأحوال خوفا وكراهية السآمة، لأن السآمة تؤدي إلى النفور. وهذا يعني معنى مر معنا في حديث أبي موسى الأشعري في كتاب الإيمان لما قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاع ولا تختلف، وشرحناه يعني بما يغني عن إعادته هنا، ولكن أورده البخاري هنا للمناسبة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: عن عبد الله يذكر الناس، كان عبد الله يذكر الناس في كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يقول الإمام: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. في جميع نسخ الصحيح، في جميع نسخ الصحيح ما عدا نسخة كريم المروزية والكشميهني بالإفراد، كل نسخ الصحيح، تذكرون وزعنا عليكم لوحة في رواية الصحيح لتسوى عليك كل النسخ كل الروايات، هكذا: باب من جعل لأهل العلم يوما معلوما، يوم واحد بالإفراد، على لفظ الحديث يوم الخميس يعني، إلا رواية كريمة بنت أحمد المروزية فروايتها كما هنا كما قرأ: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، باعتبار تكرر هذا اليوم في الأسبوع مرات. ورواية أبي الهيثم الكشميهني أيضا بالجمع لكن بتغيير طفيف: ما باب من جعل لأهل العلم أياما معلومات، والمعنى واحد. فقه الترجمة كما يلي: الباب السابق عرفنا أن من هدي أساء أن يتخول الناس بالموعظة على الأيام. في هذا الباب فائدتان: الفائدة الأولى: لا بأس من تخصيص يوم معين في الأسبوع يصبح معلوما لدى الناس أو معروفا لدى أهل المسجد أو للطلاب لحضور الدرس، كما في ابن مسعود خصص يوم الخميس، فهمت ولا لا؟ هذه فائدة جد مهمة، خصص يوم الخميس وبنى على أن المسلم كان يفعل ذلك. فكونك تخصص يوم معين يتعود الناس أن هذا هو يوم درسك، وبالتالي يبنون يعني أوقاتهم وجداولهم وهذا على تفريغ هذا الوقت لحضور الموعظة أو الدرس، هذا جيد ولا بس، ومن السنة. هذه الفائدة الأولى، لأن في السابق مطلقة يتخولهم على الأيام بدون تحديد، هنا لا بأس ومن السنة، بل قد نقول يعني هو الأليق والأطيب أن تخصص يوما معلوما لموعظتك أو درسك لأهل العلم ولعامة الناس، ليعرفوا أن هذا هو موعد درسك ليبنوا أنفسهم عليه. هذه الفائدة الثانية. هنا قال: من جعل لأهل العلم أياما، وأنا يعني قصد يعني فيما ذكر بعض العلماء هنا حتى نفهم القيد السابق، أن التخول لا يمنع أن تخص خواص العلماء أو خواص الطلبة بأيام غير مواعيد العامة للمواعظ والإرشاد بأيام تخصهم للطلب والتحصيل. ما قلنا هذا قبل قليل في مراعاة المقامات؟ هذا مستفاد من هذه الترجمة، وذكرت لك لماذا، كيف أن أبا هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أبا بكر كان يقضي أغلب ليله مع النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى نهاره، وكيف أن أبا وائل لزم ابن مسعود وهذا معروف. فكونك تخص أهل العلم وطلابه الذين عرفت نشاطهم وضمنت حرصهم كذا أيام غير الأيام العامة للوعظ والإرشاد هذا أيضا لا بأس به، لا نفهم التخول السابق أنه يشمل حتى الدروس العلمية وحتى خواص الطلاب، لا، قد يستثنون من ذلك بتخصيص أيام خاصة بهم زيادة على الدرس العام والموعظة العام. هاتان فائدتان جد مهمتان، جد مهمتين تستفادان من هذه الترجمة التي يعتبرها قيد لا بد منه للترجمة التي قبلها، وهذا ترتيب مقصود من الإمام البخاري لما أورد هذا الباب بعد الباب السابق. طيب، ثم قال أورد الحديث حديث ابن مسعود السابق لكن بالزيادة، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة هو الحافظ الكبير، تقريبا هذه أول مرة يمر معنا على ما أذكر، نترجم له ترجمة يعني واضحة نوعا ما، هو الحافظ الكبير والإمام الشهير عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الكوفي كنيته أبو الحسن، روى عنه الستة كلهم، يعتبر شيخ للأئمة الستة، وهذه من النوادر، مثل قتيبة بن سعيد، مرة معنا قتيبة بن سعيد، كل الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه روى عنه مباشرة. عثمان كذلك شيخ للأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، روى عنه الستة كلهم، بعضهم استثنى الترمذي لكن له رواية في الترمذي أيضا وإن كانت قليلة. سئل عنه أحمد فقال ما علمت عنه إلا خيرا، وما علمت عليه إلا خيرا. قال عنه معين ثقة مأمون، أكثر عنه البخاري في الصحيح جدا، لك سيأتي معك بكثرة عثمان بن أبي شيبة كثير، هو وأخوه الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، كلا الرجلين روى عنهم البخاري بكثرة في الصحيح. له أفراد وغرائب انفرد بها، قال الذهبي ولا تعيبه لكثرة روايته. الإمام إذا كانت روايته واسعة ويحفظ علما كثيرا لا غرابة أن يأتي ببعض الأشياء الغريبة والأحاديث الغريبة ما سمعها غيره لكثرة وساعة علمه، هذا شيء طبيعي. الغرائب هذه جد مهمة في الجرح والتعديل، تقدح في الراوي إذا كان قليل الرواية، إذا كانت روايته قليلة ويأتي بالغرائب والتي ما سمع غيره دل على أنه غير ضابط، يسمع كل شيء، كل ما هب ودب يسمعه ويرويه، إذا ما عنده تمييز إذا يعتبر قدح فيه. لكن إذا كان واسع الرواية جدا يحفظ الألوف المؤلفة كعثمان بن أبي شيبة وأخيه أبي بكر بن أبي شيبة، فأتى بقصة غريبة سمعها أو رواية غريبة، هذا لا يعاب به، فربما يمدح به، دليل على سعة علمه وروايته، ولا غرابة على الراوي الواسع الرواية أن يأتي بشيء من الغرائب. فتنتبه لهذا، إذا سمعت له أفراد وغرائب ليس بالضرورة قدح، قدح في المقيم من الرواية، أما في المكثر والعالم والشهير الحافظ له روايات هائلة لا غرابة أن يغرب فيأتي بشيء من الغريب والروايات الغريبة التي لا يعاب بها، وإن كان يعني ربما تدل حتى على سعة حفظه وعلمه. هو أكبر من أخي أبي بكر سنا، وإن كان أبو بكر أكثر أو أوسع منه رواية لأنه صاحب المصنف. يقول عبد الله بن أحمد عرضت على أبي أحاديث عثمان، أنكرت عليه بعض الأحاديث وهي قليلة جدا، وقد ذكرها الخطيب في ترجمته في التاريخ وبيّن عذره فيها، وأنها كلها من الغرائب الدالة على سعة روايته والتي لا تدل بالضرورة على ضعفه. توفي سنة 236 عثمان ابن أبي شيبة. قال حدثنا جرير، هذا جرير هو ابن عبد الحميد، وفي طبقة جرير بن حازم، جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم كلاهما في طبقة وكلاهما عراقيان، والتمييز بينهما قد يعسر في بعض المواضع فاحتاج للتتبع الرواية. هنا جرير بن عبد الحميد ابن قرط بالطاء الضبي كنيته أبو عبد الله الحافظ الإمام الحجة رحل إليه المحدثون لثقته وحفظه وساعة علمه أجمع على توثيقه. نعم ساء حفظه في آخر عمره, وهذا لا قراوة فيه, إذا كبر العالم وطعن في السن قد يسيء حفظه قليلا, والعبرة بما حدث قبل ذلك. احتج به الجماعة في 1988. قال حدث عن منصور هو ابن المعتمر أحد فضلاء التابعين من طبقة واسطة التابعين في العراق, يترجم له منصور ابن المعتمر السلمي من أنفسهم الكوفي أبو عتاب كنيته, إمام حافظ حجة أحد الأعلام. حدث عنه كبار طبقة واسطة التابعين وصغار التابعين, لم يكن بالكوف أحد أحفظ منه. نقل شعبة عنه أنه قال ما كتبت حديثا قط, ما يحتاج يكتب. لماذا؟ حفظه أغناه عن الكتابة. مثل الأعمش, قبل السابق اللي ذكرنا, الأعمش قال ما كتبت سوداء في بيضاء, ما محتاج, ما يكتب. ليش ما يكتب؟ حفظه يسعفه, وهم حفظ آلاف من الحديث والروايات, ما يحتاج يكتب. هذا الأعمش, والآن منصور بن معتمر ما كتب حديثا قط, حفظه يغنيه. هذا يدل على حفظه, يعني بلغ المنتهى بالفعل. قال زائدة بن قدامة عنه صام منصور 40 سنة وقام ليلا. هذه العبادة, الذي ما كتب حديثا قط وحفظه في الذروة العليا 40 سنة يتعبد بالصيام وقيام الليل, وكان يبكي كل ليله فإذا أصبح كحل عينيه وبرق شفتيه ودهن رأسه. هذه ذكرناها في أئمة سابقين, تذكرون بن عون وبن سيرين, هؤلاء يعني منهج, هيدلك على أن هذا منهج فعلا, منهج التوازن وعدم التكلف ومراعاة الأحوال, الليل كما سمعت والعلم كما سمعت, ومع ذلك يعطي نفسه من الأناقة والنظافة. هذا هو الزهد, وهذه العبادة في منهجهم, لا الخلوات ولا الوساوس ولا رثاثة الهيا التي أصبحت عرف الزهد عند الطوائف المستحدثة من صوفية وغير ذن. هذا الزهد هذا استقيناه من رهبانية النصارى والهنود وأمثالهم, عندهم الخلوة والعزلة ورثاثة الهيا هي علامة الدين والزهد. الدين هنا ما كتب حديثا قط, والعلم واسع, والعبادة كما سمعت ما فاتته التكبيرة الأولى 40 سنة ويقيم الليل 70 سنة وعشرات السنين, وفي النهار يبتسم ويمزح ويلبس ويتأنق ومن أحسن ما يمكن, وسطية واعتدال وتوازن. فهموه وفقهوه من الهدي الإسلامي النبوي الشرعي في معنى العبادة والزهد, لا بالتقصير والتفريط كهيئة اللاعبين من أمثالنا, لا عبادة ولا علم ولا ضائعين الله يغفر لنا وتوب علينا, ولا هيئة العزلة والرثاثة والوساوس والخطرات والكلام يصبح المفهوم المنحرف للزهد والورع عند كثير من الطوائف. كانت أمه تعاتبه, هذه جميلة برضو ما دام ذكرت, أمه إذا رأته يصلي في الليل ويبكي تقول يا والدي تقتلت قتيلا, تسويت من مصيبة, تظن صواره كارثة في النهار, جاء الليل يبكي. فكان يقول لها يا أما أنا أعلم بما صنعت نفسي, ما صنعت, إيش صنعت في النهار يحدث هذا ويقرأ القرآن, ما صنع شيئا. وفي الليل أمه تقول أنت هذا أكيد قتلت لك, سويت في جريمة أنت, هذا البكاء كله ما هو طبيعي. فكان يرد عليها يعني أنه يعني أنا أعلم بما صنعت نفسي, وما صنعت نفسه إلا خيرا, ولكنه خشية الله وتقواها التي عرفوها وفقه ورحمهم الله. توفي 1232 منصور ابن المعتمر رحمه الله. عن أبي وائل ترجمنا قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس. هذا هو الذي أخذت منه الترجمة أي يوما معلوما كل يوم خميس. إذا نأخذ من هذا جواز وسنة أن تخصص يوما للدرس أو لطلب العلم، وهذا أضبط لأحوال الناس حتى يربطون يعني أمورهم وأوقاتهم بحضور الدرس في كل خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يقول لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. القائل ذلك هو أبو وائل الراوي عنه. فكان جواب ابن مسعود إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بها مخافة السامة علينا، كما مر تحريره في يعني الباب السابق. إذن هذا معنى هذا الحديث، نشوف إذا فيه شيء فوائد. إيه نعم، في الأحاديث هذه فوائد عامة نقراها وقراءة. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم منهجا للدعاة والعلماء بأن يكون الأصل في منهجهم ودعوتهم وتعليمهم التيسير على الناس، هذا الأصل، وعدم التعسير خصوصا وعدم التعسير واختيار الأيسر في الأمور والأوقات والأسهل ومراعاة أحوال الناس وفتح باب البشرى والخير للناس وعدم تنفيرهم حتى تتألف قلوبهم ليسمعوا ويستفيدوا لا ليسأموا ويفروا، هذا منهج عام. وتراعى الاستثناءات والأحوال الخاصة كما بينا. ذاك عقد البخاري في كتاب الأدب، في كتاب الصحيح اسمه كتاب الأدب، بابا فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسر، وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس. وأورد حديث أبي موسى وأورد حديث أنس السابق. وأيضا ترجم بابا آخر في كتاب وأورد حديث أبي موسى في بعثه اليمن مع معاذ، وأورد هذا الحديث بلفظ حديث أنس السابق بلفظ سكنوا ولا تنفروا. سكنوا يعني اطلب سكون الناس وإقبالهم فتعلمهم. الفائدة أخرى مراعاة مقامات الناس، فلا بأس أن يضاعف لأهل العلم وطلبته بأيام أخرى غير الأصل السابق، وهذا استفدناه من ترجمة من خص أهل العلم بأيام معلومة لأن يحتاجون إلى مزيد من العلم ومزيد من الدرس ومزيد من التخصيص الوقت زيادة على المنهج العام الذي لا نخل به بل نلتزمه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يحقق المصلحة للجميع إن شاء الله تعالى. اقرأ ما بعده. قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، هذا الباب ترجم فيه البخاري بلفظ الحديث، ولذلك اتفقنا على أن إذا كان البخاري أورد لفظ حديث غير مضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقراءة تكون هكذا باب من يريد الله به خيرا يفقهه، فهمتم ولا لا؟ ما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب ترجم بالحديث مباشرة، فلا بد تقطع تقول باب ليشعر السامع أنك ستأتي بلفظة حديث، وإن لم تقل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم. باب من يريد الله به خير فقهه في الدين. كلمة في الدين ثبتت عند الكشميهني فقط في نسخته ولم تثبت في بقية الروايات، عند الكشميهني فقط، ورواية معتمدة رواية الكشميهني يعني عن الفرابري عن يعني البخاري. فقه الترجمة أن الخير في الدنيا والآخرة متمحض في الفقه عن الله وعن رسول الله وفي دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يتفقه في دين الله ويعرف أحكام الله دليل على أن الله ما أراد به خيرا، وبقدر ما ينقص من فقهك في دين الله ومعرفتك بأحكام الله بقدر ما ينقص من الخير عندك، ومستقل ومستكثر. وكلما ازددت فقها عن الله، كلما ازددت علما بدين الله ومعرفة بأحكام، كلما ازداد عنصر الخير عندك ومعدله، وضاق بالتالي معدل الشر ونحوه. وبالتالي أصبح التفقه في الدين وطلب العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر عظيم وأساس ورئيس في الخير وتحصيل الفضل ورفعة الدرجة عند الله وزيادة معدل الخير في النفس واضمحلال معدل الشر ومداخل الشيطان، لأن الفقه نور وبصيرة. وقال الله جل وعلا: واتبعوا النور الذي أنزل معه، سمى ما أنزل من العلم نورا تتنور به القلوب والأسماع والأبصار والنفوس. فمن لم يتفقه في دين الله فقد من الخير شيئا عظيما. وكلما ازداد المرء فقها بدين الله كلما ازداد خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة عند الله سبحانه. يفقهه أي في الدين، والفقه هو الفهم ومعرفة حكم الله بدليله التفصيلي. ثم أورد الحديث قال: حدثنا سعيد بن عفير، أو ترجمة طويلة هذه، وابن وهب كذلك ويونس. طيب نكتفي بهذا القدر، الدرس سيطول حتى يبقى متصل بعض التراجم هؤلاء رجال هذا السند، وبقية شرح الحديث مع الأبواب الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله. زادنا الله وإياكم فهما وعلما وفقها، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نقول ونعلم ونتعلم قربا لديك وزلفى عندك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: هل كتب الإمام البخاري غير كتاب الجامع الصحيح تحتوي على الأحاديث الصحيحة فقط بحيث لا يبحث عن إسنادها؟ الجواب لا. الجامع الصحيح له خاصية، البخاري انتقاه ووضع له شروطه، وكل ما في الجامع الصحيح من الحديث المسند صحيح والحمد لله. أما الكتب الأخرى فليست كذلك. كتاب الأدب المفرد، هذا كاتب الأدب الكبير، هو الأدب المفرد، والجزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين قد يكون فيها شيء من الحديث التي ربما يعني يخالف فيها ويقال عنها ضعيفة أو شيء من هذا القبيل. فالشاهد أن حديث الجامع الصحيح لها خاصية على غيره. أما الكتب الأخرى فيبحث عنها وعن أسانيدها كما يبحث عن أسانيد أي حديث آخر مثل الأدب المفرد وغيره. هذا يقول يعني يقول: هل من كلمة حول فقه التيسير الذي يقود زمامه؟ يعني يقصد أن هناك يعني فقه التيسير يعني ربما رائج اليوم عند كثير من المفتين ما يسمى فقه التيسير. هو الإسلام الذي بعث به أن يرتب بعد اليسر أصلا، هذا شرحناه في باب كامل في كتاب الإيمان، شرحنا هذا وبينا في حديث في باب الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وشرحنا هذه المسألة بتفصيل. ليس التيسير حق لك تيسر على كيفك أو لي، هو بنى على التيسير، فتبحث في خلال المنطوق الشرعي. ما يكون التيسير بتجاوز النص الشرعي أو بتجاوز الحكم المستقر أو بتجاوز الإجماع المستقر، هذا تلاعب، ما هو تيسير. إن يتفهم التيسير حق لك تفتي بما تشاء وتصنع ما تشاء ولو صادمت أحاديث صريحة وإجماعات مستقرة، لا، ولكن يعني إذا كان هناك في المسألة أكثر من قول منقول عن العلماء ولكل قول دليله ونحو ذلك، تنظر ما هو الأقرب والأيسر إلى روح الشريعة وكلياتها، بشرط أن يكون يعني في ضمن الدليل الشرعي بما يحتمله الدليل، هذا قيدناه لا بما ترغب أنت فيه، لأن إذا أرجعنا الأمور إلى الرغبات ما عاد يبقى لك حكم شرعي مستقر. الناس يريدون يسرون كل شيء ويضيعون كل شيء، صح ولا لا؟ فليس المقصود فقه التيسير أن ييسر على مزاجنا، تيسير فيما يحتمله الدليل الشرعي، لأن تجاوز الدليل الشرعي أو مصادمته أو إلغاؤه هذا تلاعب بالشريعة وهدم للأحكام، لا تيسيرا كما ربما يروج له. وهذا تفصلناه في الدرس كتاب الإيمان في الباب الذي ذكرته لكم. نعم، يقول هذا أيضا يسعى ليلة النصف من شعبان، هذه مع الكلام فيها معروف كثير، لم يرد في ليلة النصف من شعبان شيء يعتمد عليه، لا بقيامها ولا بنحو ذلك ولا بتخصيص بشيء من العبادات، اللهم إلا حديثا واحدا بالكاد يصح، بالكاد يصح، ومع ذلك ليس صحيحا، لأن في سنده رجل اسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، هو حديث أن الله يطلع على ليلة النصف من شعبان، حديث إن الله يطلع على الناس ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم أو يغفر كذا إلا رجل مشرك أو مشاحن، هكذا لفظه على ما أذكر هذا الحديث، ومع ذلك أغلب العلماء على أنه ضعيف، لأن في سنده رجل اسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مجمع على تضعيفه، هذا هو أحسن ما في الباب يعني كما يقال، ومع ذلك هذا فقيه. أما الحديث الأخرى في فضل ليلة نصف شعبان وأنها ليلة كذا وكذا كله لا يصح منه شيء، وقد كتبت في ذلك بحثا موجود في موقع الإسلام اليوم في الإنترنت، يمكن مراجعته لدراسة هذه الأحاديث أو الوقوف على وجه تضعيفها. هذا يقول عملنا سور حول المسجد فأصبحت ساحات للمسجد، فهل لها حكم المسجد؟ نعم، إذا كان يصلى فيها لها حكم المسجد، إذا كان يصلى فيها ولو يوم الجمعة لها حكم المسجد، لا يدخلها مثلا الحائض ولا، وتصان عما تصان عنه المساجد. أما البيع والشراء فالمسألة مختلفة فيها أصلا، هل البيع والشراء في المسجد ممنوع أو غير ممنوع في المسجد أصلا؟ وبعض العلماء يجوز البيع والشراء في المسجد وفي ذلك أحد، وبعضهم يمنعه، والمسألة خلافية يعني سيأتي في كتاب المساجد لها باب البيع والشراء في المسجد، سيأتي إن شاء الله تفصيل كلامي فيه. المهم أن الساحات التابعة للمسجد إذا كان يصلى فيها فلا حكم المسجد. هذا يقول يعني شيء غريب، يقول أن أحد الناس أو بعض الناس يقول إذا جاءت المسألة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا بها حلو، وإذا لم تثبت الرسول فإننا لا نأخذ بها، وإن كانت عن الصحابة ولو كان عمر فلا نأخذ بها. ما شاء الله، يعني هذا طبعا شو المشكلة؟ كون الإنسان جاهل مشكلة، وكونه لا يدري أنه جاهل هذه مشكلة، والمصيبة أعظم كما يقال. إذا يعني لا شك أن يعني الأصل والدين والشريعة هي متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا لا شك فيه، وليس لأحد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤخذ كل قوله بدون تفصيل وبدون تردد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مستقر ومعلوم. لكن وسيلتنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقلا وفقها هم أصحابه، كيف بلغك العلم؟ كيف بلغك؟ أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا بلغك عن عمر وعن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن أمثالهم رضي الله عنهم، هم نقلوا ورووه وحضروه وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، لم شهدوا التنزيل وشهدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أقدر وأعرف وأعلم بمراداته. فإذا تفقهوا وقالوا هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، فهم لا يتكلمون من فراغ أو بمجرد اجتهاد عقلي أو مجرد تفقه هكذا، وإنما بعلمهم وخبرتهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلة ما عرفناها ولا حضرناها. هذا من جهة. من جهة ثانية فارق اللغة. هذا اللي يقولها كلام، لو أعطيه بعض الأحاديث أطلب منه إعرابها لا يعرف، كيف سيفهم وهو لا يعرف مرادات الكلام؟ فارق اللغة فارق هائل جدا، سواء في لفظ القرآن أو في لفظه، فنحتاج أن نصل إلى فهمه من خلال الوسيلة، وهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالطعن في الوسيلة أو تجاوزها أو اقتحامها بهذه الجرأة القبيحة، يعني يعتبر يعني ضلال مبين في نظري، فعلا ضلال مبين في نظري. وليس المقصود أن تجعل كلام الصحابة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله أحد، وليس لأحد لكلامه قداسة كقداسة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المشهورة كلمة أنس بن مالك، كل يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر. لكن استجدت مسائل في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تكن في عهد النبي، واجتهدوا فيها ونظروا فيها وأفتوا بها، فأيما أولى اجتهادهم ونظرهم وفكرهم وعلمهم في النازلات أو اجتهادنا نحن نجينا في هذا الزمان المتأخرة؟ استجدت أمور، استدعت من أبي بكر أن يجتهد في بعض القضايا على وفق ما يعلم في ضمن كليات ومقاصد الشريعة فهمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر في بعض النوازل، واجتهد عثمان، واجتهد علي، ووافقهم، هذا هو عنصر القوة هنا، وافقهم جمهور الصحابة. يعني عمر إذا اجتهد في بعض القضايا ما ينفرد بها، يقوم يخطب على المنبر يشاور أهل الشورى، أهل بدر يجمعهم، بقية أهل بدر، ويشاورهم في القضية الفلانية، ويعني حتى قضايا ربما يعني كان مقام إبراهيم الحجر هذا ملتصق بالبيت، فكان يزدحم الناس عنده، فأراد عمر أن يؤخره حتى يعطي مجال أوسع، مصلحة ظاهرة. مع ذلك جمع الناس واستشار أهل بدر، وما هي مع أنها مسألة شرعية، وهو حاكم وأمير وخليفة، ومن حقه يعني أن يصنع شيء يرى فيه مصلحة للأمة، شاور وأهل بدر وأهل أحد وبقية الأنصار وكبار المهاجرين، فأجمعوا واتفقوا فصنع ذلك. هذا مصدر القوة، ولا ينفرد بالرأي والقول هكذا، خاصة في المستجدات والنوازل، ففقههم وعلمهم مبني على قواعد وأصول، فتجاوزها واقتحامها بهذه السخافة من مثل هذا القائل هذا عبث ولعب وضياع وضلال مبين. حتى عند الأئمة الكبار من أصول الإمام أحمد عنده النص قرآن وسنة، فإذا لم يجده انتقل إلى فقه الصحابة، خاصة الراشدين الأربعة، وقولهم سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بأنهم خلفاء وتزكي لهم بأنهم جديرون بهذا المنصب، وأنهم راشدون وأنهم مهديون، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. هذا يقول شركة لاعب، لكن كما قلت إذا كان الإنسان لا يدري أنه جاهل، فإن كنت تدري وإن كنت لا تدري فالمصيبة كذا البيت ولا قلب له فالمصيبة أعظم، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذه الكارثة فعلا. هذا الأخ يقول يعني الدعاء المأثور بعد الأذان، الدعاء المأثور بعد الأذان لفظه كما في الصحيحين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه، الدرجة العالية الرفيعة هذه لا أعرفها، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا انتهى الحديث. زيادة إنك لا تخلف الميعاد انفردت بها رواية عطية العوفي وهي شاذة وعطية ضعيف، فلا يعني تضاف إلى لفظ الحديث ويقتصر على قوله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. هذا نهاية هذا الدعاء. نأخذ السؤال الأقصر لأن بعض الأسئلة طويلة. هذا تكلمنا فيها الاستئجار المنتهي بالتمليك والتيسير، هذا كله تكلمنا فيها بتفصيل في دروس سابقة، فإعادته الآن يعني ربما. هذا يعني استشكل أن هناك يعني معروف عن السلف المداومة على العبادات والحرص، يقول هل من يعني هل هناك مشكلة كان الإنسان يعني حسب همته يصلي الليلة 10 ركعات والليلة بعدها 2 ركعات والليلة 3 ينام، يعني هكذا كما متفق؟ نقول لا، ينبغي أن تأخذ نفسك يعني بنظام في هذه القضية، وقد شرحنا هذا في باب إن الله لا يمل حتى تملوا. انظر يعني إقبالك ووقتك، فخذ من صلاة الليل أو من العبادات ما ترى أنه يناسبك وتستطيع وتضمن إن شاء الله أنك تواظب عليه ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما مرة 10 ومرة ما في شيء ومرة هذا، لا تسلك هذا المسلك، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خذ ما تيسر لك. أسر ضروري تصلي 10 ركعات إذا كنت تضمن أنك لن تستمر، صلي 4 ركعات 3 ركعات تواظب عليها ثم تزيدها قليلا إذا رأيت من نفسك وقتا ونشاطا وتواظب، وهكذا. المواظبة أهم من الزيادة المنقطعة. لا، هذه مشكلة. يقول عندما نسمع سير السابقين من الأئمة يقول نشعر بالإحباط. لا، ليس المقصود يعني هذه هي النتيجة السلبية، نريد النتيجة الإيجابية وهي يعني إن يعني فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. طبعا إذا ما استطعت أن تكون يعني اتصل بالقوم، أسلك سبيلهم، يعني اقتدي بهم قدر المستطاع، هم القوم لا يشقى جليسهم. وهناك نقطة مهمة وهي يعني ذكر هذه الأمور مما يزيد السلف السابقين والصحابة المهديين إجلالا ومحبة وتعظيما في نفوس المؤمنين. وذلك من السنة ذكر محاسن الصحابة ومناقبهم وفضائلهم وتزيين المجالس بسير الصالحين. قال الإمام أحمد سير الصالحين زينة المجالس، زينة المجالس، فإن هذا أقل شيء نخرج به إجلالهم. إذا ما استطعنا أن نصنع شيئا تثمر في نفسك احترامهم ومحبتهم وإجلالهم والتمني، ولو التمني فقط أن تكون هذا جيد، ومكسب كبير، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، من تشبه بقوم فهو منهم. قد تمسك هذه إذا ما استطعت تصلي كصلاتهم ولا تصنع منها، لا أقل من أن يكون في قلبك يعني الحسن لهم حبا وإجلالا وشوقا ورغبة وتمنيا أن تكون مثلهم، تظفر بالفعل بهذه المنقبة، من أحب قوما فهو منهم، والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإحباط نتيجة سلبية لا نريدها. هل يمكن فك الأسير من أموال الزكاة؟ نعم، فك الأسير من أموال الزكاة يدخل في ضمن الرقاب بلا شك. فإذا كان عتق رقبة مملوكة أصلا عند المسلم مندوب، ففك رقبة مسلم مأسور عند الكفار من باب أولى، ففك أسر المسلمين من الزكاة لا شك أنه يعني جيد وشرعي ويدخل في فك الرقاب. أخو السؤال ربما يكون أخيرا. السؤال يتكرر في مرات ماضية يعني نحاول نتجاوزه. هذا يقول خلاص يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.